هذا سائل يسأل عن حديث كل سبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. الحديث أيضا ضعف كثير من العلم وقال خبر واردة في هذا الباب لا تصح، وقالوا إن الله عز وجل يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب ولا في ذلك اليوم الذي ينفع هو الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، يا فلان، لا أغني عنكم، سلوني من مالي، لا أغني عنكم من الله شيئا. فقالوا هذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أنه لا ينفع نسب ولا سبب يوم القيامة. ومن أعلم من صح الأخبار في هذا الباب بمجموع الطرق، وهو قد رواه الطبراني عن عمر وعن ابن عباس، ورواه الإمام أحمد أيضا، أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله، وكذا من طريق آخر، وكذلك أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد عنه عليه الصلاة والسلام قال إن رحم موصوله في الدنيا والآخرة. فقالوا مجموع هذه الأخبار يدل على أن الخبر له أصل، وجود بعض العلم بالنظر الأخبار. فإن صح هذا الخبر فالأظهر هو ضعف، لكن إن كانت هذه الأخبار تقوى وتجتمع وتكون من باب الحسن لغيره كما صح بعض العلم، فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يكون نسبه لأهل الإيمان، يعني نسبه ما يتعلق بأهل الإيمان، وأن هناك شفاعة خاصة لقرابة عليه الصلاة والسلام من أهل الإيمان سوى الشفاعة العامة. فإن ثبتوا على هذا لا نكره ولا الحمد لله، فيقال إن هذه شفاعة خاصة لقرابته من أهل الإيمان لأجل قربهم وصلتهم به عليه الصلاة والسلام. هذا من إكرام الله له سبحانه، من إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأدلة ما يدل على أن يعني بعض القرابة يشفع، مثل ما أن الفرط والولد ومن تقدم المرأة من الولد من ذكر أنثى من يموت وصغير فإنه يشفع، فهو يشفع لوالديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو أولى بهذا صلوات الله وسلامه عليه، فلا غرابة في معناه ولا نكارة إن ثبت الخبر ولله الحمد. نعم، أحسن الله.